إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن من أهم ما ينبغي الكلام عليه والإكثار فيه هو الكلام على ما يحصل اليوم وقد حصل من قبل في الأزمنة الغابرة من أهل البدع والأهواء، وما يفعلونه بالمؤمنين وبأهل السنة في كل بقاع الأرض. عباد الله، إن من أهم ما يجب علينا أن نعلمه وأن نتفقه فيه أمر أهل البدع، وما فارقوا فيه أهل السنة والجماعة، وما هو منهج أهل السنة والجماعة الذي هو دين الإسلام الحق الذي لا ينبغي لأحد أن يعدل عنه أو أن ينحرف عنه. عباد الله، إن من أوائل الفرق التي خرجت على شريعة الإسلام والتي خرجت من جماعة المسلمين هي الخوارج. خرجوا في بزوغ فجر الإسلام في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوه محاصرا مظلوما، لنعلم أن أول ما يريدونه ويرمون إليه هو الحكم، لا يريدون بقتالهم ولا بخروجهم، لا يريدون بذلك الله والدار الآخرة، إنما يريدون الدنيا. لذلك كان أول ما فعلوه أن قتلوا خليفة ورجلا من أهل الجنة بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفاطم أمرهم وكثر أتباعهم حتى جاء زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جمعوا لهم حشدا، وكان لهم شبها يستدلون ببعض الآيات من كتاب الله وببعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضمون الأدلة إلى بعضها ويفسرونها كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فسرها أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، الذين نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتلقونه من في رسول الله، يتعلمونه تلاوة وحفظا وفقها وفهما وعملا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، تربوا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. جاء أولئك ببعض الشبه، وكان فيهم ممن هو عدو للإسلام والمسلمين، يريد أن يفرق جماعتهم ويريد أن يطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. عباد الله، اجتمعوا في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عند أمير المؤمنين بعض صفاتهم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما خرجت فيهم صفة استدل بها رضي الله عنه وأرضاه على أنهم هم الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمعوا في مكان يقال له حروراء، وكان عددهم بعض الروايات تقول 6,000، وبعض الروايات تقول 8,000 رجل، منهم كلهم ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه البحر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. استأذن من أمير المؤمنين لمناظرة أولئك الذين خرجوا عن أمير المؤمنين ببعض الشبه، واستوطنوا في ذلك المكان بالكوفة الذي يقال له حروراء. ذهب إليهم مناظرا، أذن له علي رضي الله عنه، فذهب ابن عباس يقول لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نزل القرآن عليهم، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فقال لهم: ما تنقمون عليهم؟ فقالوا: لنا عليهم 3. قال: ائتوني بها. فقالوا: قال الله: لا حكم الحكم إلا لله، وقد حكم الرجال، وليس للرجال في هذا شيء. قال: وماذا إذن؟ فقالوا: قاتل ولم يغنم ولم يسب، فإن كانوا كفارا فيجب عليه أن يغنم وأن يسب منهم، وإن كانوا غير ذلك وإن كانوا مؤمنين لم يجز له ذلك، ويحرم عليه قتال المؤمنين. قال: فماذا إذن؟ قالوا: محى نفسه عن إمارة المؤمنين، فإن لم يكن أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال لهم رضي الله عنه: إن رددت ذلك بكتاب الله أترجعون عن هذا؟ قالوا: نعم. فذكر لهم رضي الله عنه من الآيات والأدلة القاطعة التي ما استطاعوا أن يردوها، لأنهم جهال ما فيهم علماء، عندهم بعض الشبه مثل هذه: إن الحكم إلا لله، قالوا: الحكم لله ولا شك، والصحابة أعرف بذلك. ولكن قال لهم ابن عباس بعض الآيات، وتلا عليهم بعض الآيات التي تدل على أن الله رد بعض الأحكام إلى أحكام الرجال، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فقال لهم رضي الله عنه: إن الله عز وجل رد هذا الحكم إلى الرجال في أرنبة يحكم به، وأجاز ذلك للرجال. أهذا خير؟ أهذا أهون؟ أهذا أحق؟ أم ما فعله أمير المؤمنين يحقن بذلك دماء المسلمين وأموالهم؟ قالوا: قال: خرجت من هذه. قالوا: نعم. رد عليهم رضي الله عنه وأرضاه بالقرآن، وفسر لهم التفسير الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن كبار أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرجعوا، ما كان لهم إلا أن أقروا، لأنهم جهال ما عندهم ما يستدلون به إلا شبه، وهذا ما يفعله اليوم الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون أموالهم ويستحلون دماءهم. اتباعا لأولئكم النفر الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال لهم: أما الثانية فإن أم المؤمنين عائشة كانت في الطرف الذي تريدون، فإن استبحتم دمها وأردتم قتلها فقد هتقتلون أمكم. وقد قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإن رضيتم بذلك فقد كفرتم، فقد خالفتم، وإن قلتم بأنها ليست أمكم فقد كفرتم. خرجتم من هذا؟ قالوا: نعم. أما قولكم بأنه مع اسمه من إمارة المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال لهم رضي الله عنه: أرد عليكم أو أقول لكم ما حصل يوم الحديبية. يوم الحديبية ذكر لهم قصة الحديبية الطويلة، وكان فيها أنه لما جاء سهيل بن عمرو يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويصارحه على أن في ذلك الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، كان قد كتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، إنما اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتم. فقال له: اكتب من محمد عبد الله، محمد بن عبد الله. فلم يكتب علي رضي الله عنه، وكتبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ألم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين؟ قالوا: نعم. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ذكروا ثلاث شبه كلها ليست لهم فيها حجة وليس لهم فيها دليل على ما ذهبوا به. وما الذي ذهبوا به؟ وكيف وما الذي فعلوه؟ بسبب هذه الشبه الواهية إنهم واجهوا بسيوفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجهوا أصحاب رسول الله الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أعلم الناس بالكتاب والسنة، نشروا الإسلام في كل مكان، هم الذين وصفهم الله بالصدق والإخلاص. فإن لم يكن صدق وإخلاص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك صدق وإخلاص في أحد غيرهم. إنهم هم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا كل ما يملكون، بذلوا منهجهم وأموالهم وأرواحهم، باعوا أنفسهم لله، واشترى الله سبحانه وتعالى تلك الأنفس النقية الطاهرة، فجزاهم بذلك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بشرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمشون أحياء على الأرض، ولم يثلهم ذلك عن الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بهذه الشبه وهذا الذي ظنوا أنها حجج وهي كخلوق العنكبوت، رجع كثير منهم بعد هذه المناظرة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع منهم اثنان من كبارهم ومن منظريهم، يقال لأحد شبر والثاني عبد الله بن الخوار. فلما رجعوا مقرا منهم لا عن صدق في الرجوع والتوبة، جاءوا وأشاعوا في أوساط المسلمين أن أمير المؤمنين رجع عن خطئه وتاب. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطيبا وأنذرهم وقال وحذرهم مما يقولون، فقاموا في المسجد يصيحون: إن الحكم إلا لله. فقال رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، وهذا ما يفعله عباد الله خوارج العصر، وهذا ما يفعله الذين يستحلون دماء المسلمين وأعراضهم ويأكلون أموالهم ولا يرعون لذلك حرمة. هذا هو هذه استدلالاتهم من جنس استدلالات هؤلاء الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم شبه هي شبيهة بشبههم، يأخذون من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافقهم أهواءهم، ويتركون من الكتاب والسنة ما يرد عليهم ويزلزل ويدق عروشهم. يردون كثيرا من الآيات والأحاديث ويفسرونها ويؤولونها على غير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فيكون ببعض كلام العلماء على بعض ما يفعلون من شناعة أفعالهم ويقولون هذا من ذاك، والله إنهم أهل بدع وأهل أهواء، وإنهم هم الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الخوارج يخرج كلما خرج عنق يبتر ويقطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فلا نستغرب أن يكون بعض من عنده لحية أو قصر ثوبه أو يحفظ القرآن أو يعبد الله أو من كان في جبهته سجدة عظيمة ممن ينحى هذا النحو، لأن أولئك كانوا عبادا. لما جاءهم عبد الله بن عباس قال: رأيت جبالهم كأمثال الركب من السجود يقرؤون القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهونه بقلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم لأصحاب رسول الله، يصفهم لأصحابه: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا يقول في وصفهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا. فمن قتله الخوارج من أهل السنة، المقتول من أهل السنة من قبل هؤلاء المجرمين، من أفضل الشهداء عند الله، نحسبهم كذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحث على قتلهم وقتالهم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويبالغون ويتنطعون في ذلك، لا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لنعلم أن الأمر ليس سهلا، والله إنه خطير، نعلم خطورته بما نشاهده اليوم بأعيننا من قتل إخواننا وهم يصلون وهم يعبدون الله في مساجد الله في مواطن العبادة. أي جرم بعد هذا عباد الله؟ ما الذي يبيح لهم ذلك؟ ما الشبهة الذي علقت في أذهانهم وتمكنت من قلوبهم التي جرأتهم على هذه الأفعال؟ لتعلموا خطورة البدع وأهل البدع وأهل الأهواء. باسم الدين يقتلك ويستبيح دمك ويأخذ مالك ويأخذ أهلك ويستبيح عرضك بهذه الشبه الفتاكة تفتك بأدمغتهم وقلوبهم، ويستبيحون ما حرم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقطع دابرهم وأن لا يرفع لهم رأسا وأن يكسر شوكتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أهل السنة والجماعة لينبثقون بعقائدهم ويلتمسونها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله. ما يتكلمون بشيء إلا وعندهم أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فعقيدتهم في مرتكب الكبيرة التي هي منبع شبه هؤلاء الخوارج، أن مرتكب الكبيرة وعنده أصل الإيمان والتوحيد لا يكفر بذلك، إنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وبمعصيته. لا يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله، وهو أنواع ذكره أهل العلم وألفوا فيها كتب وسموا بعضها نواقض الإسلام وهي معلومة. أما الكبيرة مع اعتقاد الإنسان بأنها حرام، كالذي يسرق يعلم أنه سارق وأنه مرتكب لشيء حرمه الله ورسوله ولكنه عاصي، ارتكب هذه المعصية مع اعتقاده أنها معصية، فهذا مؤمن بإيمانه فاسق بهذه الكبيرة. وهكذا الزاني، وهكذا شارب الخمر، وهكذا الذي يظلم الناس، وهكذا الذي يختلس أموال الناس يعلم أنه مرتكب حرام وأنه يعني يرجو أن يتوب، يستغفر أحيانا يتوب ثم يرجع، وهكذا القلب يؤلمه يعلم أنه مرتكب لكبيرة وأنه حرام ويرجو من الله أن يغفر ذلك له، فهذا مؤمن. أما الخوارج قالوا بمجرد ما يفعل شيء مما خالف الكتاب والسنة كافر، حلال الدم والعرض والمال، وإذا مات على هذه الكبيرة مصرا عليها فإنه بنار جهنم خالدا مخلدا. هذه عقيدة الخوارج، ولم يضموا أدلة الكتاب والسنة بعضها إلى بعض. أهل السنة يقولون مؤمنون لأن الله عز وجل أثبت الإيمان لمن وقع منه القتل والقتال، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. جاء من حديث أبي الدرداء وجاء من حديث أبي ذر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن وقع منه هذه الأفعال. يا عباد الله، آية في كتاب الله تجمع نصوص الوعد والوعيد وتدك هؤلاء المبتدع وما بنوا عليه وشيدوا عليه بناءهم من الخوارج ومن المرجئة، لأن المرجئة طائفة تقابل الخوارج. قالوا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن، هذا المرجئة. ك كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء، وإن فعل ما فعل من الذنوب. وهؤلاء ضالون، أهل بدع أيضا مقابلون لأولئك الخوارج. طرفين النير، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين. فقالوا المؤمن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يخرج الإنسان من إيمانه إلا بالكفر وما وقع وما سماه الله كفرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، ما سماه كذلك ووقع فيه وانتفت الموانع وليس هناك ما يمنع من تكبيره يكفر بذلك. وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأخذه بهذه الكبيرة وبهذا الذنب ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء. وهذه الآية قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن من لقيه وعنده شرك فإن الله لا يغفر هذا الشرك أبدا. صاحب الشرك خالد مخلد بنار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم جاء للصنف الآخر وهو دون الشرك، الذي لقي الله بأعمال معاصي ذنوب كبائر ولكنها دون الشرك ودون الكفر، ما حكمها؟ تحت المشيئة إن شاء الله أخذهم بنص هذه الآية، هم على خطر، وأدخلهم في العذاب وعذبهم بكبائرهم، ولكن مآلهم إلى الجنة لأنه لا يخلد في النار مؤمن. المؤمن بهذا التوحيد وهذا الإيمان وإن عذب فإنه يدخل الجنة. والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة ومستفيضة في خروج الموحدين من نار جهنم الذين أخذهم الله بذنوبهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر وأهل المعاصي، فاحذروها وردوا على أولئك الضلال المبتدعة بهذه الآيات وهذه الأحاديث. وهنا عباد الله يجب علينا أجمعين أن نتعلم الكتاب والسنة وأن نحضر خلق العلم عند أهل السنة لا عند أهل البدع والأهواء. نتعلم، والعلم سلاح. الذين ذهبوا من أبنائنا ومن إخواننا ممن لبس عليهم أولئك الشياطين وجعلوهم حطبا يوقدون بهم نارا على إخواننا من المسلمين كما نشاهد ونعلم ذلك. فالسلاح الذي نواجه به أولئك المبتدعة هو أن نتعلم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح عند علماء السنة. أما الذين عندهم لخبطة وعندهم تهجيد وعندهم الكلام في الحكام وعندهم إبراز المساوئ وإخفاء المحاسن، هؤلاء لا تقربوهم ولا تحضروا عندهم أبدا ولا كرامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجي المسلمين من الخوارج ومن الروافض ومن أهل البدع أجمعين، وأن يجعلنا متفقهين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متمسكين بذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهل البدع هؤلاء المعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.